Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ku bilaabay ya magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midka gaar ahaaneedba naxariista. Qul yaa ayyuhal kafirun. Waxaad dhahdaa Nabi Muxammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa gaalada ahow. Laa a'budu maa ta'budun. Aabudi maayo waxaad caabudaysaan ee asnaamta. ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا ما عابد إسان الله أن عابدي ولا أنا عابد ما عبدتم من عابد وحد هري عابدين ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا ما عابد إسان الله أن عابدي لكم دينكم ولي دين إذن كنا دينتي نايا إذن سقناتي أنيغنا دينتي ده الله أكبر الله أكبر لا سورة الكافرون وسورة مكية لح آيات أيين ككوبا انتهي وانا سورة دبقل يسقالات يقران كريم كا سورة الكافرون نبي عليه الصلاة والسلام قال إبا وحي كويدا هدين محمدو إلهي قاق السند أن عبدنو أدقنا إلهي ذا ندى سند أن عبد مركز إلهي سودة يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة suuradani walaalayaal waxay si toos ah xiriirka ugu jirtay cid kastoo ku gaalowday Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam. Suuradani waxay rajabeel ku riday cid kastoo doonaysa inay xaq iyo baatilka isku qasto. Suuradani waxay leedahay munaasabad nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray tawaafka beytka ilaahi markuu dhammaado khalfa maqaami ibraahim nabigu calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray kaafiruun labada ragacdood ee fajarka ka horeysa nabiga calayhi salaatu wasalaam alkaafiruun waa akhrin jiray witirka nabiga calayhi salaatu wasalaam labada ragacdood ka horeysa waa akhrin jiray iyo markii la seexanayo sallallahu calayhi wasalam suuratu likhlaasna waa la yidhaahdaa oo allah jalla jalaaluhu cibaadadiisi bay keligii u khaalis yeeshay hada wallahu aclam wasala allahu cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.